بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى التوابع النعت. شرع الآن رحمه الله تعالى يتكلم عن الأشياء التي تتبع ما قبلها في الإعراب، بعد أن فرغ من الأشياء الأصلية التي يكون لها إعراب ثابت. مثلا الفاعل ليس من التوابع، لماذا؟ لأنه لا يتبع ما قبله ولا ما بعده، هو دائما مرفوع. طيب، هو دائما مرفوع. أما هذه الأسماء الخمسة التي سيذكرها، طيب، لك أن تجعلها خمسة ولك أن تجعلها أربعة، هذه ليس لها إعراب ثابت. يعني فإذا قيل ما إعراب النعت، لا نقول النعت مرفوع أو منصوب أو مجرور، ليس له إعراب ثابت، وإنما نقول النعت تابع. ما معنى تابع؟ يعني يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. وهكذا نقول في البدل، وهكذا نقول في التوكيد، وهكذا نقول في عطف النسق وعطف البيان. طيب، يقول الناظم رحمه الله تعالى النعت يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. طيب، لما قال الأسماء، هل معنى هذا أن التوابع لا تكون إلا في الأسماء؟ الجواب لا، الجواب لا، بل التابع قد يكون فعلا، وهذا يأتي في بابين: في باب التوكيد اللفظي مثل تقول جاء جاء زيد، أو في باب عطف النسخ. نعم، وأيضا في باب البدل، فثلاث الأبواب ثلاثة، يأتي الفعل تابعا في ثلاثة أبواب: في التوكيد اللفظي والبدل وعطف النسخ. نعم، لكن المراد أن هذه الأنواع كلها التي سيذكرها لا تجتمع أو لا توجد في شيء إلا في الاسم، فالاسم قد يكون نعتا وتوكيدا وعطفا وبدلا. طيب، أما الفعل فلا يكون منها كلها، وإنما يكون من بعضها، فلذلك خص الاسم بالذكر، لكن هذا لا يعني أن الفعل لا يكون تابعا. إذن الخلاصة، التوابع قد تكون أسماء وقد تكون أفعالا، لكن الذي يكون من جميع الأنواع هو الأسماء، أما الفعل فلا يكون من جميع الأنواع وإنما يكون من بعضها. طيب، الشرح: التابع هو الاسم. طيب، هنا نقول الاسم غالبا أو هو الأصل، أو نقول لأنه هو الذي يكون نعتا وتوكيدا وعطفا وبدلا الاسم. أما الفعل فإنه يكون توكيدا وبدلا وعطف نسق فقط. طيب، قال: هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني رفعا ونصبا وجرا وجزما. فيدخل في قولك الاسم المشارك لما قبله في إعرابه سائر التوابع وخبر المبتدأ، يعني الخبر يدخل أيضا في هذا القيد أو في هذا التعريف، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، نحو زيد قائم. طيب، فهنا الخبر تبع ما قبله في الإعراب في الظاهر، لأن ما قبله مرفوع فهو أيضا مرفوع. وحال المنصوب نحو ضربت زيدا مجردا، هنا صح الحال هو مجردا وصاحب الحال هو زيدا. طيب، فهو ظاهره أنه تبع ما قبله في الإعراب، فهل نحكم على الحال بأنه تابع ونحكم على الخبر بأنه تابع؟ سنبين الآن كيف نخرج الحال وكيف نخرج الخبر. قال: ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال المنصوب. إذا الآن بهذا القيد، عندما قلنا مطلقا أخرجنا الخبر وأخرجنا حال المنصوب. كيف؟ حال المنصوب يعني أن مجردا حال وصاحبه زيدا منصوب مفعول به، وليس صاحب الحال ضربته التاء. طيب، كيف أخرجنا الحال وكيف أخرجنا الخبر؟ قال: فإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا، بل في بعض أحواله. يعني الآن مجردا من صاحب الحال؟ زيدا. هل دائما زيدا؟ يعني هل صاحب الحال دائما يكون منصوبا؟ لا، بل صاحب الحال قد يكون مرفوعا، فتقول جاء زيد ضاحكا. إذن ضاحكا هنا هل تبعت زيد في الإعراب؟ لم تتبعه، إذن خرج صاحب الحال، خرج الحال. وكذلك عندما نقول زيد زيد قائم، زيد قائم. طيب قال فإنهما لا يشاركان ما قبله في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله بخلاف التابع، فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من إعراب، نحو مررت بزيد الكريم ورأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم، دائما دائما يكون تابعا لما قبله في إعرابه. زيد القائم، هنا قائم تبع زيد في الإعراب، لكن ليس هذا ليس دائما، لأن زيد مثلا قد ينسخ إعرابه فيقال إن زيدا قائم، هل تبعه؟ لا، زيد منصوب وقائم مرفوع. إذن الشيء الوحيد الذي يتبع ما قبله في إعرابه دائما وأبدا ومطلقا وفي جميع الأحوال هو ماذا؟ هو النعت. قال والتابع، هو التابع عفوا، التابع، نحن نتكلم عن تعريف التابع وليس عن تعريف النعت، سيأتي الآن تعريف النعت. قال والتابع على خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. الشرح: عرف النعت بأنه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، وهذا يسمى النعت الحقيقي كما درسناه في كتب سابقة، نحو مررت برجل كريم، بيّن لنا صفة هذا الرجل بأنه كريم، أو من صفات ما يتعلق به، يعني يبين صفة شيء تعلق به، ليس صفته هو وإنما صفة شيء تعلق به، وهو سببيه، يعني هذا الذي يسمى بالنعت السببي، يبين صفة أو معنى في شيء له تعلق بالمنعوت، يعني لا يبين صفة المنعوت لا، وإنما يبين صفة شيء تعلق بالمنعوت، تمام؟ تعلق بالمنعوت، نحو مررت برجل كريم أبوه. من المنعوت؟ رجل. هل الكريم صفة؟ هل الكريم صفة للرجل؟ لا، وإنما كريم صفة لشيء تعلق بالمنعوت الذي هو من؟ أبوه. مررت برجل كريم أبوه. طيب، فأبوه هذا، أبوه متعلق بإيش؟ متعلق من حيث المعنى، هو متعلق بهناك علاقة بين أبوه وبين رجل، ما هي علاقة الأبوة؟ هذا من حيث المعنى، ومن حيث اللفظ هناك ضمير يربط بينهما وهو الهاء، فالهاء في أبوه تعود على رجل، إذن ارتبط ولا لا؟ ارتبط كما يرتبط الشيء بالشيء بالحبل، والسبب في اللغة العربية هو الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء، أي فليمدد بحبل إلى السقف، تمام؟ إذن الآن مررت برجل، انظر المثال السابق، مررت برجل كريم، الكرم صفة لمن؟ للرجل، هذا النعت الحقيقي. طيب النوع الثاني، مررت برجل كريم أبوه، من الموصوف بالكرم؟ الأب أم الرجل؟ لا شك أنه الأب. طيب هل هنا نحن جئنا بالنعت أو جئنا بالصفة لنصف به المنعوت الذي هو رجل؟ لا، وإنما وصفنا به شيئا يتعلق بالمنعوت وهو أبوه، فأبوه له علاقة برجل والرابط بينهما هو الضمير، هذا يسمى بالنعت السببي، يبين صفة أو معنى في شيء له تعلق بالمنعوت وهو أبوه، تمام؟ مررت فعل فاعل برجل جاء مجرور كريم، كريم هذا من حيث الظاهر ظاهره أنه نعت لإيش؟ لرجل، وهذا سنفصل فيه إن شاء الله بعد القليل، أنه في الحركات العربية يتبع ما قبله، طيب، لكن في أشياء أخرى يتبع ما بعده، سنعرف هذا إن شاء الله. طيب من حيث اللفظ كريم نعت لرجل، لكن من حيث المعنى لا. مررت برجل كريم أبوه، أبوه هذا فاعل لكريم لأن كريم صفة مشبهة يعمل عمل فعلي، وسنفصل أكثر مرة أخرى إن شاء الله في النعت السببي. قال: فقوله التابع يشمل التوابع كلها، وقوله المكمل إلى آخره مخرج لما عدا النعت من المنعوت، نخرج لما عدا النعت من التوابع. نعم. قال حاشية: إنما خرج بقية التوابع بهذه العبارة لأنه ليس شيء منها يدل على صفة المتبوع أو صفة ما تعلق بالمتبوع. يعني لو استعرضنا الآن التوابع، هل هناك شيء من التوابع يدلنا على صفة المتبوع أو على صفة ما تعلق بالمتبوع؟ يعني حتى نذكر النوعين، النعت الحقيقي والنعت السببي. نستعرض مثلا عندنا توكيد، هل التوكيد يدل على صفة المتبوع؟ لا. هل يدل على صفة ما تعلق بالمتبوع؟ لا. طيب العطف هل يفعل هذا؟ لا. طيب البدل هل يدل على صفة المتبوع أو صفة ما تعلق بالمتبوع؟ لا. إذن الشيء الوحيد الذي يدل على صفة المتبوع أو على صفة ما تعلق بالمتبوع هو النعت. فلذلك لما قلنا المكمل النعت المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته، لما قلنا هذا خرجت كل أنواع التوابع ولم يبقى لنا في التعريف إلا النعت، وهذا هو المطلوب. والنعت يكون الآن سيشرع يتحدث عن، يعني ممكن نسميه معاني النعت أو نقول وظيفة النعت، طيب، أو أغراض النعت. يعني لماذا العربي ينعت؟ لماذا العرب تنعت؟ لماذا نستعمل أسلوب النعت في كلامنا؟ هناك أغراض بلاغية، هذا في الأصل مبحث بلاغي، هذا في الأصل مبحث بلاغي، فذكره هنا فيه نوع استطراد. النعت يكون للتخصيص، النعت يكون للتخصيص، سنعرف الفرق بعد قليل في الحاشية، الفرق بين التوضيح والتخصيص. باختصار شديد، التوضيح هذا مصطلح يكون للمعارف، والتخصيص يكون للنكرات. طيب التخصيص للنكرات والتوضيح للمعارف، لكن الشارح تساهل في العبارة فأطلق التخصيص على المعرفة، لذلك قال: والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياطي. فأنت لما تقول مررت بزيد، نحن عندنا كثير من الرجال اسمه زيد، فأنا أريدك أن تخصص لمن تريد من الزيود بالضبط، فقلت لي مررت بزيد الخياطي، فماذا استفدت أنا من كلمة خياطي؟ أنك أخرجت بقية الزيود الذين يشتركون معه في هذا الاسم، وتخصص المرور بهذا الرجل بالتحديد المعروف بأن مهنته خياط. واضح؟ فشارح ابن عقيل تساهل في العبارة وأطلق التخصيص، وهو أراد به التوضيح، وإلا المصطلح الذي استقر عليه النحاة أن التوضيح يكون مع المعرفة، فتقول مررت بزيد وضح، فتقول مررت بزيد الخياطي، هذا توضيح. أما إذا قلت مررت برجل خياط هذا تخصيص. ولذلك تذكرون في باب الإضافة ماذا قلنا؟ قلنا إضافة النكرة للنكرة إيش تفيد؟ تخصيص، صح؟ كذلك هنا نقول نعت النكرة يفيد أيضا التخصيص، وهذا نبه عليه في الحاشية، حاشية رقم 4 تجدونه. الاصطلاح أن ما يرفع هذا الاشتراك في المعارف يسمى توضيحا، وأن ما يرفع هذا الاشتراك في النكرات يسمى تخصيصا. ما معنى يرفع الاشتراك؟ يعني هناك كثير من الرجال يشتركون مع زيد في هذا الاسم، فعندنا زيد بن محمد، زيد بن خالد، زيد بن علي، زيد بن بكر، كثير. فأنا أريد أن أخرجهم وأريد أن أوضح مرادي، فأستعمل النعت فأقول مررت بزيد الخياطي، هذا إيش؟ توضيح. طيب أما مع النكرة، عندنا كثير من الرجال في الحارة أو في الحي أو في المدينة، فأنا أريد أن أعين فأقول أو أن أخصص فأقول مررت برجل خياط. طيب برجل خياط هذا تخصيص. وللمدح، يعني إذا أردت أن أمدح رجلا فإني أستعين بالنعت، وهذا واضح، نحو مررت بزيد الكريم. ما الفائدة من كلمة الكريم؟ مدح زيد بالكرم. ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ما الفائدة من هذين النعتين؟ مدح الله عز وجل سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، واضح هذا؟ وللذم، يعني أحيانا نحن ننعت لنذم، نحو مررت بزيد الفاسق، هذا ذم له. ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان، ما صفته؟ الرجيم، يعني المرجوم. وللترحم، نحو مررت بزيد المسكين، يعني أريد أن أترحم عليه، أريد أن أترحم عليه أو أريد أن يرحمه الناس، فوصفته بالمسكنة. وللتأكيد، نحو أمسي الدابر، مدام هو أمس أكيد أنه دابر. طيب، فما الفائدة من قولي الدابر؟ هذا النعت يفيد التوكيد. طبعا أمسي فيه خلاف، يعني في حقيقته وفي إعرابه، عرفناه في شرح القطر. طيب، المهم أن الدابر هذا صفة لأمس. وأمس هذا مبني على الكسر، ثم وصف بأنه دابر. وأمس لا يكون إلا دابرا، يعني قد أدبر ومضى، فما الفائدة من هذا القول؟ نقول أراد أن يؤكد أمس الدابر لا يعود. وقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة، نفخة على وزن ماذا؟ على وزن فعلة. وقد قلنا لكم في باب أوزان المصادر أن فعلة يدل على حصول الحدث مرة، صح؟ فإذا سألتك كم جلسة جلست مع القاضي فتقول جلسة على وزن فعلة. كم أكلة أكلت اليوم فتقول أكلة على وزن فعلة. لا حاجة إلى أن تقول واحدة، لأن وزن فعلة يدل على رقم واحد. طيب، فما الفائدة من قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة؟ لما قال نفخة خلاص فهمنا أنها واحدة لأنها على وزن فعلة، هذه القاعدة. لكنه ماذا قال؟ واحدة، جاء بكلمة واحدة مع أن مصدر الذي هو النفخة يدل على واحدة. هذا لماذا حصل؟ نقول توكيد. وقد ذكرت لكم هذه الآية الكريمة في باب وزن المصادر، عندما ذكرنا وزن فعلة وفعلة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. عند ذاك الباب ذكرنا هذه المسألة، وذكرت لكم هذه الآية، وها هي قد جاءت مرة أخرى. هل هناك أغراض أخرى؟ نعم، هنا عندكم حاشية رقم 5، نفس الكلام الذي قلته لكم. طيب، عندنا حاشية رقم 6، هل هناك أغراض أخرى للنعت تستعملها العرب في أسلوبها؟ نعم، من أغراض النعت الإبهام، نحو تصدقت بصدقة قليلة أو كثيرة رجوت ثوابها. فأنا هنا أبهمت عدد الصدقة لحاجة في نفسي. وأحيانا نأتي بالنعت لأجل أن نفصل، فنقول مررت برجلين. طيب، رجلين فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، من هما هذان الرجلان؟ ففصلت بالنعت فقلت عربي وعجمي. فعربي هذا نعت لرجلين، والعجمي معطوف على العربي، والهدف من هذا النعت هو التفصيل. والتعميم، نحو إن الله يرزق عباده. طيب، فأنا أريد أن لما أستسمع أنت عباده قد تظن أنه لا يرزق إلا عباده المؤمنين، فأنا أريد أن أعمم هذا فآتي بالنعت فأقول المؤمنين والكافرين. نعم، المؤمنين والكافرين. المؤمنين هذا نعت لعباده، والنعت هنا الهدف منه هو التعميم. ثم قال وليعطف التعريف والتنكير ما لما تلا كمرر بقوم كرما. الشرح، النعت يجب فيه أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره. نعم، هذا درسناه في الآج الرومية، وكثير من بعض هذا الكتاب الشباب مرت بنا مرارا، يعني فلذلك نحن سنمر عليه. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التنكير والتعريف كجاء زيد صاحب الأمير. كذاك في التعريف والتنكير كجاء زيد صاحب الأمير، هذه أبيات آج الرومية، أول كتاب درسنا في النحو. طيب، إذن نحو مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم، فلا تنعت المعرفة بالنكرة، فلا تقول مررت بزيد كريم، لا يجوز، لأن زيد معرفة وكريم نكرة. ولا تنعت النكرة بالمعرفة، يعني العكس، فلا تقول مررت برجل الكريم، هذا واضح جدا يا شباب. ثم قال وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقفوا ما قفوا. الشرح: تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير. طيب هذا لا بد منه في الإعراب رفعا نصبا وجرا، والتعريف أو التنكير هذا لا بد منه، لكن بقية الأشياء فيها كلام. وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد، ما معنى التوحيد؟ يعني الإفراد. وغيره، ما هو غير الإفراد؟ وهي التثنية والجمع. والتذكير وغيره، ما هو غير التذكير؟ وهو التأنيث. فحكمه فيها حكم الفعل، يعني نضع مكانه فعلا، فكيف سيكون الفعل؟ سيكون النعت. فالنحاة يقيسون النعت على الفعل، فكما تعامل الفعل عامل النعت، وسنرى هذا الآن في الأمثلة. فلننظر في هذا الفعل، فإن رفع ضميرا مستترا، يعني نقول ننظر في هذا النعت، في هذا النعت إن رفع ضميرا مستترا، يعني إما أن يرفع ضميرا مستترا وإما أن يرفع اسما ظاهرا. إن رفع ضميرا مستترا باختصار شديد فاعلم أنه نعت حقيقي. ما هو النعت الحقيقي؟ هو النعت الذي يؤتى به لوصف المنعوت. وإن رفع اسما ظاهرا فاعلم أنه نعت سببي، وهو الذي يشتمل على ضمير يعود على المنعوت، وهو الذي تكون فيه الصفة ليست صفة للمنعوت بل صفة لشيء آخر تعلق بالمنعوت. مثال ذلك المثال الذي أوردناه قبل قليل: مررت برجل كريم أبوه. فالكرم في الحقيقة هنا وصف للأب وليس وصفا للرجل، هذا نعت إيش؟ سببي. خلاص. إذن كيف أفرق بين النعت السببي والنعت الحقيقي؟ هذا قاعدته: إذا رفع النعت ضميرا فهو نعت حقيقي، وإذا رفع اسما ظاهرا فهو نعت سببي. نأخذ مثال لهذا، مثال لهذا ثم نقرأ. المثالان ذكرهما ابن عقيل في أول كلامه قبل قليل، نعود إليهما. ماذا قال؟ قال مررت برجل كريم. أين النعت؟ كريم، كريم صفة مشبهة صح؟ يعمل عمل فعلي، أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هو، كأنك قلت مررت برجل كريم هو. إذن كريم هنا رفع ضميرا أم رفع اسما ظاهرا؟ رفع ضميرا. القاعدة ماذا تقول؟ إذا رفع النعت ضميرا فهو إيش؟ فهو نعت حقيقي. وإذا كان نعتا حقيقيا فإن النعت يطابق منعوته مطلقا. ما معنى طابقه مطلقا؟ يعني طابقه في كل شيء. أما في الإعراب والتعريف والتنكير فهذا مفروغ منه، وأما في الإفراد والتثنية والجمع فلا بد أن يطابق، وفي التذكير والتأنيث لا بد أن يطابق كما سنرى في الأمثلة، وهذا أنتم تأتون به سليقة أصلا لا يحتاج إلى بيان. الذي يحتاج إلى بيان هو الثاني. طيب نذهب للمثال الثاني، ما هو الذي أورده المصنف قبل قليل، وهو لو قلت مررت برجل كريم أبوه. صنف هذا النعت نعت سببي. لماذا نعت سببي؟ لأن كلمة كريم صفة مشبهة، وصفة مشبهة تعمل عمل فعل، وقد رفعت هنا الفاعل، أين فاعل كريم؟ أبوه. فنقول أبوه فاعل لكريم وعلامة رفعه الواو لأنه من أسماء ستة. تمام. القاعدة تقول إذا رفع النعت اسما ظاهرا فاحكم عليه بأنه نعت سببي. طيب إذا حكمنا عليه بأنه نعت سببي هل يطابق منعوته في كل شيء؟ الجواب لا. ستعرف كيف سنفعل به في الصفحة القادمة. يوافقه في أشياء ويخالفه في أشياء، سنعرف هذا. طيب نبقى الآن أو نبدأ الآن بالنعت الحقيقي، وهو النعت الذي درسناه، وهو النعت إذا أطلق، إذا قيل نعت ينصرف إلى هذا. النعت الحقيقي ما هو؟ قال فإن رفع، يعني النعت، ضميرا مستترا، ما الحكم؟ طابق المنعوت مطلقا، يعني يطابقه في كل شيء، في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، في كل شيء. نحو زيد رجل، رجل حسن، طابقه في الإفراد والتذكير، والزيدان رجلان حسنان في التثنية والتذكير، والزيدون رجال حسنون في الجمع والتذكير، وهند امرأة حسنة، طابقه في إيش؟ في الإفراد والتأنيث، والهندان امرأتان حسنتان تثنية وتأنيث، والهندات نساء حسنات جمع وتأنيث. واضح؟ هل اختلف عنه في شيء؟ لا، فيطابق في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع في كل شيء. كما أنك لو نزعت النعت ووضعت مكانه فعلا فإنه سيفعل مثل ذلك. قال كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل، فقلت إيش؟ فقلت زيد رجل حسن، حسن ماذا فعلت؟ أفردت وذكرت كما تقول حسن، ورجلان حسنا كما تقول رجلان حسنان، ماذا فعلت؟ ثنيت وذكرت، ورجال حسنوا جمعت وذكرت، وامرأة حسنت، وامرأتان حسنتا، ونساء حسن، واضح؟ كما فعلت في النعت فعلت في الفعل، إن أفردت أفردت، إن ثنيت ثنيت، إن جمعت جمعت، إن ذكرت ذكرت، وإن أنثت أنثت. واضح يا شباب هذا جدا؟ ورجال حسنوا وامرأة حسنت، ماذا فعلت؟ أفردت وأنثت، كما أنك فعلت ذلك في النعت فقلت امرأة حسنة، وامرأتان حسنتا أنثت وثنيت كما قلت امرأتان حسنتان، ونساء حسن جمعت وأنثت، كما أنه لو كان هناك نعت فعلت ذلك قبل قليل، كما فعلت ذلك قبل قليل فقلت نساء حسنات. هذا سهل جدا ولا يحتاج إلى أن نقف عنده كثيرا، وهو النعت الحقيقي الطبيعي. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع النعت، وهو الذي يحتاج إلى توضيح لقلة ما ينتبه له الطلبة، وضابطه سهل. قال وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا، وهذا هو النعت إيش؟ هذا هو النعت السببي. مثاله الذي ذكرناه قبل قليل، مررت برجل كريم أبوه، فكريم صفة وأبوه فاعل. طيب إذا أبوه فاعل ظاهر ولا ضمير؟ فاعل ظاهر. إذا إذا رفع النعت اسما ظاهرا فهو نعت سببي، وإذا كان نعتا سببيا ما حكمه؟ قال كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، أي ظاهر الذي يكون بعده. فمن حيث التذكير والتأنيث يطابق من؟ يطابق الاسم الظاهر الذي يأتي بعده، الذي أعربناه نحن في المثال فاعل. طيب لا يطابق ما قبله، لا تلتفت إلى ما قبله الذي هو المنعوت الذي هو رجل، لا تنظر إليه. طيب فإذا من حيث التذكير والتأنيث تنظر إلى ما بعده، ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع فاعلم أنه دائما يكون مفردا، لا تلتفت إلى ما قبله ولا إلى ما بعده، دائما يكون مفردا. وفي هذا يقول وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك الظاهر، يعني الذي بعده بعد النعت، وأما في التثنية والجمع فيكون مفردا، يعني لا يتغير، ثابت دائما مفرد، حتى لو كنت تتحدث عن اثنين أو عن رجال. طيب قال فيجري مجرى الفعل إذا رفع ظاهرا، يعني كما أن الفعل لو حل محله سنفعل كذلك، فكذلك نفعل مع النعت. قلت لكم أنا من بداية المبحث النحاة قاسوا النعت على الفعل، فالذي تفعله في النعت افعله في الفعل، والذي تفعله في الفعل تفعله في النعت. طيب سنرى هذا كيف. فتقول مررت برجل حسنة أمه، لاحظ. طيب الإعراب كيف باختصار؟ مررت فعل فاعل برجل جار مجرور متعلق بمررت، حسنة من حيث الظاهر من حيث الإعراب يتبع ما قبله. طيب لكن من حيث المعنى، يعني كيف من حيث الإعراب يتبع ما قبله؟ حسنة هذا نعت بحسب اللفظ أو بحسب الظاهر لرجل، فمن حيث الإعراب هو يتبع ما قبله، وهذا أنا قلت لكم في بداية المبحث الإعراب ثابت، يعني النعت الحقيقي والنعت السببي كلاهما يتبع ما قبله في الإعراب، هذا لا يختلف، النعت الحقيقي والنعت السببي يتبع ما قبله في الإعراب. طيب فإذا مررت برجل حسنة، حسنة من حيث الإعراب يتبع رجل، ونعت المجرور مجرور. طيب ومن حيث التذكير ومن حيث التعريف والتنكير قلنا أيضا هذا لا يتغير، يتبع ما قبله، فلما كان رجل نكرة يجب أن يكون حسنة نكرة، انتهينا من هذين الاثنين ليس فيهما كلام. بقي معنى ماذا؟ بقي معنى مجموعة الإفراد والتثنية والجمع ومجموعة التأنيث والتذكير، من يتبع؟ قال لك إذا كان نعتا سببيا فمن حيث التذكير والتأنيث يتبع ما بعده، ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع يجب عليك أن تجعله مفردا دائما ولا تغيره. انظر المثال: مررت برجل حسنة أمه. من حيث الإعراب تبع ما قبله، من حيث التأنيث والتذكير تبع من؟ تبع ما بعده. لماذا؟ لأنه نعت سببي، هذا قاعدته، يتبع ما بعده وهو الأم، ولما كانت الأم مؤنثة فإن حسنة جاءت مؤنثة. واضح إخوان؟ يتبع ما بعده لأنه في الحقيقة هو نعت للأم. واضح؟ هو في الحقيقة من حيث المعنى ومن حيث النية والمراد هو يريد أن يصف الأم بالحسن وليس الرجل بالحسن. فلا تغتر بأن حسنة تبع الرجل في الإعراب، هذا لفظي فقط، لكن من حيث المعنى نحن نريد أن نصف الأم بالحسن وليس الرجل بالحسن. هذا الأسلوب يسمى بأسلوب النعت السببي. واضح؟ وهو جميل جدا. مررت برجل حسنة أمه. طيب، إذن من حيث التذكير والتأنيث يتبع ما بعده. طيب، من حيث الإفراد والتثنية والجمع من يتبع؟ نقول لا يتبع أحدا، يبقى مفردا دائما كما ترى في المثال. طيب، كيف عرفنا هذا؟ نقول الدليل أنك لو وضعت مكان حسنة وضعت مكانه فعلا، ماذا كنت ستفعل؟ كنت ستفعل نفس الشيء، فستفرد وستؤنث، فتقول قال ابن عقيل كما تقول مررت برجل حسنت أمه. هذا أصل الجملة ترى، لأن النعت يعني أعمل عمل فعله، فما فعل حسنة؟ فعله حسنت. ماذا فعلت؟ أفردت وأنثت. فكذلك إذا جئت مكانه بالنعت افعل كذلك، أفرد وأنث. طيب نكمل. وبامرأتين حسن أبواهما. من حيث الإعراب تبع ما قبله، ومن حيث التذكير والتأنيث تبع من؟ من حيث التذكير والتأنيث تبع ما بعده. أبواهما مذكر فحسن مذكر، لاحظ، مع أن ما قبل حسن إيش؟ مؤنث، لكن لا تلتفت إليه. في النعت السببي من ناحية التذكير والتأنيث انظر إلى ما بعده. واضح يا شباب؟ طيب، من حيث الإفراد والتثنية والجمع من يتبع؟ لا يتبع أحدا، يبقى دائما مفردا، لأنك لو وضعت مكانه فعلا لفعلت كذلك كما سترى إن شاء الله. قال وبرجال حسن آباؤهم. برجال حسن آباؤهم، من حيث الإعراب تبع ما قبله، من حيث التذكير والتأنيث تبع ما بعده. طيب، من حيث الإفراد والتثنية والجمع لم يتبع أحدا بل بقي مفردا، لأنك لو وضعت مكان هذين المثالين فعلا ماذا كنت تقول؟ قال كما تقول، نعم كما تقول مررت بامرأتين حسن أبواهما. ماذا فعلت؟ أفردت وذكرت. وبرجال حسن آباؤهم، ماذا فعلت؟ أفردت وذكرت. إذن حسن أبواهما وحسن آباؤهم. فالحاصل أن النعت إذا رفع ضميرا طابق المنعوت في 4 من 10، واحد من الألقاب الإعراب، يعني يأخذ من مجموعة الإعراب واحد، يأخذ من مجموعة الإعراب واحد، وهي الرفع والنصب والجر. طبعا يعني إما النعت إما يكون مرفوعا إما منصبا إما مجرورا، واحد. طيب، وواحد من التعريف والتنكير، إما نكرة وإما معرفة، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. كم مجموعة صارت عندنا؟ 4 مجموعات. المجموعة الأولى فيها 3، والثانية فيها 2، والثالثة فيها 2، والرابعة فيها 3. كم صاروا؟ صاروا عشرة. وهذا معنى لما يقول النحويون، لما قال قبل قليل ابن عقيل إذا رفع ضميرا، يعني إذا كان نعتا حقيقيا، كم يطابق؟ طابق المنعوت في 4 من 10. طابق المنعوت في 4 من 10. واضح؟ ما كيف يعني 4 من 10؟ يعني مثلا نأخذ المثال الأول، زيد رجل حسن، من المجموعة الأولى ماذا أخذ؟ الرفع. من المجموعة الثانية التعريف. من المجموعة الثالثة التذكير. من المجموعة الرابعة الإفراد. واضح؟ أخذ كم؟ 4 من 10. هذا هو النعت الحقيقي. أما النعت السلبي قال وإذا رفع ظاهرا يعني رفع اسما ظاهرا طابقه في 2 من 5 فقط وهما 1 من ألقاب الإعراب و1 من التعريف والتنكير. نعم نطبق مثلا هذا على المثال الأول الذي ذكره في نفس الصفحة فوق. مررت برجل حسنة أمه ماذا أخذ من ألقاب الإعراب؟ أخذ الجر فقط 1 من 3. طيب وأخذ ماذا من التعريف والتنكير؟ أخذ التنكير. إذن أخذ كم؟ أخذ 2 فقط من مجموع 5 أشياء لأن ألقاب الإعراب 3 والتعريف والتنكير 2 فهذه 5 فهو أخذ من 5 2 فقط. وأما 5 البقية وهي التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهرا. فإن أسند إلى مؤنث نعم فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا يعني لا تلتفت إليه مثل المثال الذي ذكرنا مررت برجل حسنة أمه من حيث الإعراب من حيث الإعراب المنعوت هو رجل وهو مذكر لا تلتفت إليه التفت إلى المنعوت في المعنى من التي نعتت بالحسن هي الأم من حيث المعنى فلذلك نؤنث ولا نلتفت إلى رجل. فإن أسند إلى مؤنث أنث وإن كان المنعوت مذكرا وإن أسند إلى مذكر ذكر وإن كان المنعوت مؤنثا مثل ماذا ذكرنا مثل مررت بامرأتين حسن ما قلنا حسنتين واضح لم نلتفت إلى امرأتين. وإن أسند إلى مفرد أو مثنى أو مجموع ماذا نفعل؟ قال في جميع الحالات أفرد وإن كان المنعوت بخلاف ذلك يعني حتى لو كان المنعوت مثنى أو مجموعا لا نلتفت إليه بل من مجموعة الإفراد والتثنية والجمع يبقى دائما مفردا. متى هذا؟ هذا في النعت السببي. واضح يا إخوان؟ إذا فهمتم هذا المبحث ستفهمون قول الله عز وجل ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها القرية الظالم لم يقل القرية الظالمة صح ولا لا؟ هذا ما نوعه هذا النعت حقيقي ولا سببي؟ هذا نعت سببي هذا نعت سببي لأنه لم يتبع ما قبله في التذكير والتأنيث بل تبع من؟ تبع ما بعده الظالم أهلها أهل مذكر فلذلك النعت هنا ذكر وإن كان ما قبله مؤنث وهو قرية لم يلتفت إليه. فهذا مثل مثال مررت برجل هذا مثل مثال مررت بامرأتين حسن أبواهما ربنا أخرج من هذه القرية الظالم فالظالم تبع القرية من حيث الإعراب فقط لا هناك شيء آخر وهو من حيث التأنيث عفوا من حيث التنكير والتعريف القرية الظالم القرية معرفة والظالم معرفة فقط فيها أخذ منه هاتين المجموعتين تمام لذلك قلنا النعت السلبي يأخذ 2 من 5 فقط. طيب ماذا بقي معنا؟ بقي معنا 5 الأخرى وهي التأريث التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. من حيث التذكير والتأنيث يتبع من يا شباب؟ هذا نعت سببي يتبع من؟ يتبع ما بعده وهو أهلها فأهلها هذا فاعل طيب وهو مذكر فلذلك النعت هنا تبعه في التذكير. طيب ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع هل يتبع أحدا؟ لا يتبع أحدا بل يبقى مفردا لذلك قال ظالم ولم يقل ظالمين واضح؟ يبقى مفردا. ثم قال ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. الذرب هو حاد اللسان مطلقا وقيل هو الحاد اللسان في الشر فقط أو الحاد من كل شيء أو الذرب هو الخبير بالأشياء المعتاد لها. انتهى من كلام الخضري. قال ابن عقيل لا ينعت إلا بمشتق، يعني لا يجوز النعت إلا بشيء مشتق، لا تنعت بالجوامد، الجوامد لا تنعت بها، لا ينعت بها، لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا. يعني إذا كان مشتقا لفظا فالحمد لله، مثل ضارب، ضارب هذا مشتق لفظا لا إشكال فيه، لكن أحيانا يأتيك النعت يأتيك جامدا فعليك أن تؤوله إلى مشتق، هذا هو البحث، ليس فيه شيء. والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه، كاسم الفاعل مثل ضارب، هذا ضارب أخذ من المصدر وهو الضرب، لماذا؟ للدلالة على معنى وهو إحداث أو من فعل الضرب، وصاحبه وهو الشخص الذي فعل هذا كزيد مثلا. واسم المفعول يدل على معنى الضرب ومن فعل به الضرب. والصفة المشبهة باسم الفاعل نحو كريم، وأفعل التفضيل نحو أكرم. طيب هذه هي المشتقات التي ينعت بها، أما غيرها فلا ينعت بها. مثل ماذا؟ حتى وإن كانت مشتقات لا ينعت بها، مثل اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، هذه عند النحويين لا تدخل بهذا المعنى في الاشتقاق، هذا اصطلاح النحويين، أما عند الصرفيين فلهم معنى آخر. طيب إذن ما هي المشتقات التي ينعت بها؟ هي هذه: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. مررت برجل ضارب، مررت برجل مضروب، مررت برجل كريم، مررت برجل أفضل الناس، وهكذا. والمؤول بالمشتق يعني هو جامد لكنه في تأويل المشتق، وهذا يكفي، كاسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا، فهذا نعت لزيد، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر، نعت لزيد. كيف نعت وهو جامد؟ لأن كلمة ذا اسم إشارة جامد ليس مشتقة من شيء، كيف جاز النعت به؟ نقول لأنه في تأويل مشتق. ما هو التأويل؟ تأويل الكلام هكذا: مررت بزيد المشاري إليه، المشاري نعت لزيد ونعت المجرور مجرور، ولو تأملت في كلمة مشار لوجدت أنه مشتق. لماذا؟ لأن المشار مشار هذا مشتق من الإشارة وهو اسم مفعول، مشار يشار إليه فهو مشار، نعم أشير إليه فهو مشار إليه. إذا المشار هذا اسم مفعول وهو مشتق من الإشارة، وكذا نعم أي المشار إليه، وكذا ذو بمعنى صاحب، نعم ذو بمعنى صاحب. والموصولة نحو مررت برجل ذي مال، ذي مال، فذي هذا نعت لرجل ونعت المجرور مجرور، لكن ذي اسم جامد فكيف جاز النعت به؟ نقول لأنه في تأويل مشتق. في تأويل ماذا؟ في تأويل مررت برجل صاحب مال، فصاحب هذا اسم فاعل مشتق من الصحبة. وقوله هنا ذو بمعنى صاحب والموصولة يعني ذو الموصولة التي هي في لغة طي، الذين يستعملون ذو بمعنى الذي، فهي أيضا تؤول بمشتق على القول بأنها معربة. هنا حاشية اقرأها إن شئتم. طيب مثال الثالث: ومررت بزيد ذو قامة، هذا مثال لذو الطائية التي بمعنى الذي. ما معنى مررت بزيد ذو قامة؟ يعني مررت بزيد الذي قام. فما إعراب ذو؟ نقول اسم موصول مبني على السكون، أو يعني لأن هنا هذا على هذا الإعراب سيكون مبنيا، طيب لكن فيه إشكال يعني تجدونه في الحاشية. المهم أننا نقول ذو هنا اسم موصول في محل جر نعت لزيد. كيف وقع نعتا وهو جامد؟ نقول لأن ذو في تأويل المشتق. ما تأويله؟ تأويله مررت بزيد الذي قام، ثم نقول الذي قام كلها في تأويل المشتق، فيصبح التأويل مررت بزيد القائم، لأن الاسم الموصول مع صلته في تأويل المشتق. هذا صرحوا به، الاسم الموصول مع صلته في تأويل المشتق. يعني جاء الذي ضرب معناه جاء المضروب، جاء الذي ضرب معناها جاء الضارب، واضح؟ وهكذا. إذا مررت بزيد ذو قامة نقول ذو صحيح أنه جامد لكنه في تأويل المشتق، فتأويله جاء القائم، والقائم اسم فاعل، واسم الفاعل هذا قائم مشتق من القيام. المثال الأخير والمنتسب، والمنتسب نحو مررت برجل قرشي، هذا في باب النسبة، في باب النسبة يعني رجل ينتسب إلى قريش. مررت برجل قرشي، قرشي نعت لرجل، كيف تعربه نعتا مع أنه جامد والجوامد لا ينعت بها؟ نقول صحيح أنه جامد لكنه في تأويل المشتق. طيب ما تأويله؟ تأويل الكلام هكذا: مررت برجل منتسب إلى قريش، منسوب إلى قريش، واضح؟ أليس هذا هو المعنى؟ طيب إذا معرب منسوب، منسوب هذا نعت لي رجل، ومنسوب ومنتسب طيب كلاهما مشتقان من النسبة. منتسب هذا اسم فاعل، ومنسوب هذا اسم مفعول، وكلاهما مشتقان من النسبة. واضح يا إخوان؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.